بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه ويدع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.